ولا يملى عينيا إلا حبيبي، ولا عايز أعيش غير وأنا وياه. الدنيا بتحلى لما يجيني وبحس براحة قلبي معاه. ولا يملى عينيا إلا حبيبي، ولا عايز أعيش غير وأنا وياه. الدنيا بتحلى لما يجيني وبحس براحة قلبي.